بصحبة سيد المرسلين. اللهم أكرمنا بأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنيران. اللهم يا الله، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في فردوسك الأعلى، بجودك، بإحسانك وعطائك ورحمتك وفضلك يا كثير العطاء، يا عظيم الفضل، يا جميل الإحسان، يا جميل الستر، يا واهب النعم، يا واسع العطاء والرحمة والجود. اللهم يا ربنا أكرمنا في هذه الليلة بالقبول، اللهم اقبلنا رغم تقصيرنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك، اللهم سترتها في الدنيا فاسترها يوم العرض عليك، اللهم استرها يوم العرض عليك. إلهنا يا جميل الستر، يا من يظهر الجميل ويستر القبيح، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. إلهنا عاملنا بفضلك وإحسانك، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إلهنا اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وسع لهم وافسح لهم فيها مد أبصارهم. إلهنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين. إلهنا انزل عليهم الساعة شبيب رحماتك. اللهم انزل عليهم رحماتك. اللهم اغفر لأمواتنا أجمعين. إلهنا، إلهنا، أنزل عليهم من بركاتك ما يسعدهم وينور قبورهم ويجعل فيها الفسحة والرحب والسرور. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم اغفر يا ربنا لآبائنا الأحياء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء. اللهم من كان منهم فقيرا فاغنيه،